يعني اللي هيجيبه بعد يوم 6/12 اللي زي النهاردة أنا مش هستلم منه. فالناس 7/12 الناس يعني تعمل اهتمامها الشديد ان تسلم البحث في وقت. طيب الناس تقعد عشان نبدأ. كل مرة الناس بتتكلم، كل مرة احنا بنبدأ الشرح بتاعنا اسبوع اسرة واسبوع طفولة، بس زي ما انتوا عارفين ان الترم بدأ يخلص شوية شوية مننا وممكن ما نخلص الكورس كله. فاحنا هنمشي ازاي؟ هنمشي ازاي؟ لو امتحانكم يوم 9/1 خلاص يا جماعة، لو امتحانكم يوم 9/1 انا هفنش معاكم حضرات يوم 20/12. لا لا عشان انا صدقت ما سكتهم. اقفل الباب الله يسترك. خليكم معايا. يبقى اتفقنا ان التكليف هيتسلم يوم 7/12، غير كده اللي هيجيب التكليف انا مش هستلمه منه. تمام؟ طيب خلال الفترة اللي فاضلة مننا في الترم الفصول عددها كبير، احتمال كبير اخر فصل عندكم في الاسرة ده هيتحذف. النهاردة هناخد ايه؟ النهاردة هناخد فصلين. تمام؟ انا مش هشرح لكم كل اللي في الكتاب علشان اخلصكم بسرعة، وانا عارفة ان انتوا في نهاية اليوم فنشتوا طاقة. دي اخر محاضرة ليكم؟ لا في تدريب، بس دي اخر محاضرة اوريدي بتاعتكم الطبيعية. اوكي فانت يعني على اخركم. اوكي احنا النهاردة هناخد فصلين، هما فصلين مش كبار، بس انا لو شرحت لكم النظري اللي خاص بالفصلين دول وفي نفس الوقت في حاجات انا ما شرحتهاش بشكل مفرط، مش معنى كده ان ده محذوف. يبقى الفصلين مكررين، والفصل الخاص بالتنشئه الاجتماعيه مهم جدا جدا جدا وهيجي منه اسئله كتيره جدا في الامتحان. والفصل اللي هو خاص بالاسره اللي هناخده النهارده في المجال الاسره اللي هو الفصل الرابع، في جزء مهم جدا جدا ولما نوصل عنده ان شاء الله هقول لكم ركزوا على الجزء ده لانه موضع اسئله. اقفلي الباب من جوه. هتحدد لنا؟ هناخد فصلين، فصل الاسره الفصل الرابع عن التكامل الاسري. الفصل ال 11 في مجال الطفوله بيتكلم عن التنشئه الاجتماعيه. زي ما احنا متعودين قبل المحاضرة لما تبدأ بنقول ايه العناصر الأساسية اللي بيحتوي عليها كل فصل. تعالى نبدأ بفصل الأسرة. هيتكون من 3 عناصر. أول حاجة أهمية التكامل الأسري. تاني حاجة ايه هي الاعتبارات الأساسية التي يستند عليها التكامل الأسري أو بيعتمد عليها التكامل الأسري. تالت حاجة ايه هي مقومات التكامل الاسري. تمام؟ دي العناصر الخاصه بالاسره. اقولهم تاني، اهميه التكامل الاسري، الاعتبارات التي يستند او يعتمد عليها التكامل الاسري، او وعندي اخر حاجه المقومات الاساسيه لتحقيق التكامل الاسري. قبل لما اتكلم عاوزه حد يقول لي يعني ايه تكامل اسري وازاي احققه وايه الهدف من تحقيق التكامل الاسري جوه الاسره. حد يقول يعني ايه تكامل اسري؟ بيعملوا دوشه. دخلوا. انا كده انا بحبكم فانا اعمل ايه؟ دخلوا. اعمل ايه؟ بس بشرط محدش يعمل صوت. سكت. عارفين سكتوا دول بالعافيه. يبقى عندنا يعني ايه تكامل اسري؟ قول. تعاون. برافو عليك. التكامل هو التعاون. تمام. ايه كمان؟ وهنقول بعدين ايه. برافو عليك، برافو جدا. كمان التكامل الاسري من المعروف ان كل اسره ليها مجموعه من الادوار والمهام اللي بتقوم بيها. المهام والادوار دي لو كل فرد او كل عضو من افراد الاسره سواء كان الاب او الام او الابناء، لو كل حد فيهم قام بالدور ده هيحصل نوع من التكامل والترابط ولا لا؟ التكامل الاسري يعني ترابط اسري. ولو مفيش ترابط اسري ضد التكامل ايه؟ التفكك الاسري، هيحصل تفكك اسري. تمام؟ اذا التكامل بيتم عن طريق التعاون ما بين كل عضو من اعضاء الاسره في قيام كل فرد بالدور الايه المنوط به او الدور اللي هو المفروض يقوم به. لا الزوجه تعمل لود على الزوج ان هي تقوم بالادوار بتاعته، ولا الزوج يعمل لود على الزوجه ويقوم بالادوار بتاعتها. كل واحد ليه ادوار لازم يقوم بيها علشان خاطر يكون مفيش خلافات ولا في اي مشاكل، وبالتالي يحصل نوع من التكامل والترابط ما بينهم. طيب، في اعتبارات أساسية بتحقق التكامل الأسري لو اعتمدت عليها؟ في اعتبارات. ايه هي بقى الاعتبارات دي؟ ايه هي؟ أول حاجة عندي إن الأسرة هي أول خلية بيتم من خلالها تحقيق أو تشكيل البنيان الاجتماعي للمجتمع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه بنيان اجتماعي؟ يعني ايه بنيان اجتماعي؟ بمعنى مبسط جدا، عمرك شفت في الدنيا مجتمع مفهوش أشخاص؟ عمرك شفت مجتمع مفهوش أسر؟ إذا المجتمع بيتكون من إيه؟ من مجموعة من الأسر. الأسرة دي هي الأساس والخلية الأولى في تشكيل البنيان الاجتماعي للمجتمع. أوكي؟ تاني حاجة، إن الاعتبارات اللي بتعتمد عليها الأسرة في حاجتين بتفرضها على الأفراد وبتجبرهم. مين اللي بيفرض الاعتبارات اللي إحنا بنمشي عليها جوه المجتمع؟ مين يا سنة تانية؟ مين؟ الدين نمبر 1. الدين رقم 2 المجتمع. الدين بيحط لي مجموعه من المعايير والضوابط والاحكام انا بمشي عليها جوه الاسره. تمام؟ لازم التزم بيها، لان الدين بيحدد، هو التشريع اللي قام حتى في المحكمه، الاحكام الموجوده جوه المحكمه اللي انا بحكم بيها على اي شخص يبقى فوق القانون، مش من الشرع، من الشرع. اذا الدين بيجبر الاشخاص، هو مش اجبار اكتر منه ان انا بوضح لك ايه الاعتبارات اللي انت لازم تمشي عليها في تربيه اطفالك جوه الاسره. المجتمع رقم 2 عن طريق ايه؟ انا لما باجي اعمل التنشئه الاجتماعيه لاولادي جوه الاسره، تمام؟ انا لما بعلمهم حاجه، انا كأم عايشه جوه المجتمع ده، لما باجي اعلمهم سلوك معين بعلمهم السلوك في ضوء الاعراف والتقاليد الموجوده جوه المجتمع. تمام؟ اذا المجتمع والاسره مش في معزل عن بعض، انا بربي ولادي وفقا للدين ووفقا لايه؟ للتقاليد الموجوده جوه المجتمع. رقم ثلاثه، ان تصرفات الافراد جوه الاسره، التصرفات اللي بيعلمها الاباء للابناء اثناء عمليه التنشئه الاجتماعيه جوه الاسره لازم تكون متفقه مع ايه؟ مع ثقافه المجتمع ومع جو المجتمع ومع الحضاره الموجود جوه المجتمع. في صعوبه في دول؟ يبقى اول حاجه قلناها ان الاسره هي اول خليه بيتم من خلالها تكوين البنيان الاجتماعي للمجتمع. تاني حاجه، ان الاعتبارات اللي بتستند عليها الاسره تكون نابعه ومتاثره بشكل كبير من المجتمع والدين. تالت حاجه، ان التصرفات اللي انا بعلمها لاولادي، تمام، نابعه ومتفقه مع ثقافه وتقاليد المجتمع. ليه بقى؟ علشان يحصل نوع من اللي احنا قلناها في الاول خالص، ادابتيشن مع المجتمع بتاعنا، اللي هو التكيف مع المجتمع اللي هو عايش فيه. مش المجتمع مثلا بيقول ان الفتاه تتحجب وانا ماشيه بملابس غير مقبوله مثلا على سبيل المثال. اذا في حاجات مقبوله جوه المجتمع انا بربي ولادي عليها وفقا للتقاليد الموجوده جوه المجتمع اللي انا عايشه فيه. تمام؟ لو عملت حاجه اب نورمال للتقاليد بتاعت المجتمع، المجتمع هيبص لي بصه مش كويسه، دي منحرفه. انا بقول مثال على فكره، ما بقولش على اي طائفه من الابناء، انا بقول كمثال، هيبص لي ان انا شخص منحرف. ايه اللي انت لابساه ده؟ اذا لازم اربي ولادي وفقا للتقاليد والثقافه الموجوده جوه المجتمع اللي انا عايشه فيه. تمام؟ الاعتبار اللي بعد، ان الاسره هي نظام اجتماعي يؤثر ويتاثر بالنظم الاجتماعيه الموجوده الاخرى داخل المجتمع. نشيل نظم اجتماعيه نقولها كمان، ان الاسره كنظام اجتماعي، اقفلي الباب وراكي، اقفلي البيت، اقفلي باب يا كوكو يا بنتي، هي مش سامعه؟ اقفلي البيت، اقفلي باب من جوه، ما انت سامعيني ازاي؟ اقفلي باب من جوه. الاسره كنظام اجتماعي بيؤثر ويتاثر بكافه النظم الاجتماعيه الموجوده في المجتمع. يعني ايه؟ يعني ايه حاجات انا قلتها في اول محاضره في مجال الطفوله وقلتها بمثال. اوكي هقولها لكم تاني. لو قلنا ايه هي النظم المختلفه الموجوده في المجتمع، في نظام سياسي، في نظام اقتصادي، في نظام صحي، في نظام تعليمي، في انظمه كتيره جدا موجوده في المجتمع. لما جيت اديكم مثال قلت لكم الطفل الموجود في دول العربيه تمام مستواها الاقتصادي كويس قوي، الاحتياجات بتاعتهم بتشبع بطريقه معينه، الترفيه بيشبع بطريقه معينه، حتى التعليم وحتى اللعب وغيره بتشبع احتياجاتهم واوفر كمان عن الاحتياجات اللي هم عاوزينها. مقارنه لو انا بصيت للسودان الاستمار، الطفل كل هم يلاقي ميه واكل ياكل بس حاجه قد كده. اذا الاسره في المجتمع ده مختلفه عن الاسره في المجتمع ده. ليه؟ لان في نظام سياسي، نقول في نظام، سيبك من السياسه دلوقتي، في نظام اقتصادي جوه كل اسره مختلف عن التاني جوه كل مجتمع. المجتمع ده النظام الاقتصادي بتاعه كويس قوي، لكن المجتمع ده النظام الاقتصادي بتاعه واقع قوي برضه بسبب نظام سياسي. اوكي؟ اذا لو قارنا ما بينهم الاسره بتتاثر كده ولا لا؟ اكيد بتتاثر. نيجي للنقطه الثانيه. لو جينا نعمل كومبرهنشن ما بين مجتمعين، مجتمع فيه حروب وفيه اضطراب سياسي وفيه حاجات كتير مش مخليه المجتمع ده في وضع اسري او في وضع اجتماعي كويس. وفي مجتمع تاني ما فيهوش حروب وما فيهوش اي مشاكل والامور تمام وكل حاجه مظبطه، هل المجتمع ده زي المجتمع ده؟ اكيد لا. المجتمع اللي فيه حروب ما فيهوش اسره، ممكن تلاقي الاب والام توفوا او استشهدوا تمام نتيجه للحرب زي فلسطين او غيره، هتلاقي الاسره دي تشردت، هتلاقي الابناء موجودين بدون اسره. اوكي؟ اذا الحرب بيؤثر على الهيكل البنائي الكامل بتاع الاسره وبتاع التكامل بتاع الاسره نفسها، مقارنه بمجتمع تاني ما فيهوش حروب وما فيهوش اي حاجه، الامور تمام جدا معاهم، الطفل هنا نفسيته واحتياجاته وكل حاجه عنده بتشبع بطريقه معينه، والطفل هنا حتى مجرد اللعب بحاجه صغيره مش بيلاقيها. فهمتوني؟ اذا الاسره كنظام اجتماعي مش بمعزل خالص عن اي انظمه اجتماعيه اخرى موجوده في المجتمع، زي الدايره كلها او زي السلسله، هي حلقات مختلفه لكن كلهم مترابطين ببعض. لو في حلقه في النص اتحاشت السلسله بتاعتي هتقع، صح ولا لا؟ اذا هي في ترابط ما بينهم. الاعتبار اللي بعده ان الاسره هي وحده اقتصاديه. يعني ايه الاسره وحده اقتصاديه؟ يعني ايه؟ هنقول مثال. انا في نهايه كل شهر، هقول مثال عليا انا، انا في نهايه كل شهر بقبض المرتب بتاعي، بقبض ولا لا؟ الحمد لله بقبض تمام. اذا الشغل بتاعي باخد عليه فلوس. انا لما باجي ادرس لكم انتوا بتاخدوا الكورس بتاعكم، في النهايه بتمتحنوا، في النهايه بتنتقلوا لمرحله تعليميه جديده وهكذا لغايه ما توصلوا ايه؟ لخريج. اذا انا بنتج عضو للمجتمع، سواء كان العضو ده هو عضو مثمر في كافة الأحوال، سواء أنت تعينت دكتور في الجامعة تبع الحكومة، سواء أنت عندك إمكانيات مادية كويسة هتقدر تفتح بيها مشروع خاص بنفسك، سواء سواء سواء تمام؟ حتى لو أنت هتشتغل عند حد باليوم، بس أنت دلوقتي قادر إن أنت تجيب دخل ليك وفي نفس الوقت الشغل بتاعك ده هيفيد المجتمع. زي بالظبط فكرة إيه؟ الشخص اللي هو بيبني أو المقاول أو غيره، ده تبع الحكومة؟ لأ. يعني حتى الشخص اللي هو بيشتغل معاه اللي هو بيطلع الحاجات بتاعه البنا والكلام ده كله، الهدف في النهايه ان هو هيبني البرج ده، هو بيشتغل عند حد وبياخد فلوس. اذا في عمليه متبادله فيما بينهم، ده معناه وحده اقتصاديه، انا كشخص بستفاد من ميزانيه الدوله وفي نفس الوقت انا بضيف وازيد للدخل بتاع الدوله عن طريق العمل ايه؟ عن طريق العمل بتاعي. اوكي. الصوت يا جماعه، قافلين الباب ولا اسكتوا؟ قافلين الباب، قافلين الباب. الناس اللي داخله انا مش عايزه صوت. الاسره وحده احصائيه، يعني ايه الاسره وحده احصائيه؟ يعني ايه؟ انا لو عاوزه اعرف التعداد السكاني لبلد معينه هعرفه عن طريق مين؟ احضري الاسره. لما نلاقي ناس معينين بيلفوا على البيوت وبيجمعوا، انت عدد اسرتك كام؟ طب في حد مسافر؟ طب في حد متوفي؟ طب في حد مش عارف ايه؟ اذا بيجمعوا معلومات احصائيه عنكم، بييجوا يعملوا مجمل عام ليها، عدد الوفيات وعدد السكان، تمام؟ كل ده بيتم عن طريق الاسره. الاسره وحده اجتماعيه، يعني ايه وحده اجتماعيه؟ يعني عن طريق الاسره انا بشبه حاجتين. اشباع الغرائز الاساسيه اللي فينا كبشر، تمام؟ وحاجه ثانيه تنميه العلاقات والتفاعلات الاجتماعيه، دي بتتم عن طريق ايه؟ بتتم عن طريق الاسره. اعمل لكم يا بنت اقفلي الباب. اقفليه حبيبي كويس. يبقى تاني، احنا دلوقتي اخدنا ايه اهميه التكامل الاسري، واخدنا ايه هي الاعتبارات التي يعتمد عليها التكامل الاسري. مراجعه سريعه، التكامل الاسري الاعتبارات اللي تعتمد عليها، اول حاجه الاسره هي اول خليه بيتم من خلالها تحقيق التنظيم الاجتماعي للمجتمع. الاسره بتقوم على مجموعه من الاعتبارات التي يفرضها او يجبرها الدين للمجتمع، تمام؟ الاسره بتلقن الافراد مجموعه من السلوكيات او التصرفات. انت مش مصحصحين ليه؟ صحصحوا معايا، يعني اسال ولا ايه؟ مجموعه من التصرفات والسلوكيات مرتبطه بثقافه وقيم المجتمع، تمام؟ الاسره هي نظام اجتماعي يؤثر ويتاثر بالنظم الموجوده في المجتمع. ان الاسره هي وحده اقتصاديه، الاسره وحده احصائيه، الاسره وحده اجتماعيه، انا حفظتهم. تمام، يبقى اهميه واعتبارات. نيجي بقى للمقومات. ايه المقومات اللي هي لو توفرت بالشكل الجيد هيحصل نوع من التكامل الاسري؟ ايه؟ الناس اللي بتتكلم ورا. ايه هي المقومات؟ اول مقوم عندي المقوم الاقتصادي. ده الطب بقى. اول مقوم المقوم الاقتصادي. تاني حاجه المقوم الصحي. تالت حاجه المقوم الديني. رابع حاجه المقوم البنائي. خامس حاجه المقوم الاجتماعي. اخر حاجه المقوم العاطفي او النفسي. نقولهم تاني، مقاوم اقتصادي، صحي، ديني، اجتماعي، بنائي، عاطفي. اول حاجه عندنا المقاوم الاقتصادي. امتى بتحصل، امتى بيكون في تكامل وترابط اقتصادي جوه الاسره، وامتى بيحصل نوع من التفكك ناتج عن وجود مشكلات اقتصاديه؟ امتى؟ بنتكلم على الاسره بقى الصغيره دي. امتى؟ طول ما كان في بالانس او نوع من التوازن ما بين الدخل والانفاق، كل ما كان في ان الاسره دي امورها ماشيه تمام، مفيش اي مشاجرات او شجار او شحنات بين اعضاء الاسره الموجودين. احتياجات الاولاد انا بلبيها، احتياجات الاسره انا بلبيها وفقا لامكانياتي وقدراتي، تمام؟ امتى بتحصل مشكله؟ لما يبقى في لود او ضغط على رب الاسره. الولاد عاوزين وعاوزين وعاوزين ومفيش امكانيات، هنا بتحصل الضرب. او ان انا عندي الامكانيات الماديه كويسه قوي بس عندي سوء تخطيط. عندي سوء تخطيط، مش عارف ان انا وفقا للامكانيات الماديه اللي عندي انفق بناء عليها. يبقى معايا 5000 انفق في الشهر 10000، بتجيب الفلوس منين؟ اكيد بتستلف، اكيد بتعمل كذا. وانا زي ما قلت لكم لو الانسان دخل نفسه في الدايره دي طول حياته هيبقى مش مرتاح ماديا، وبالتالي هتحصل مشاكل جوه الاسره، صح ولا لا؟ طيب في دروب في النص، وفي عدم تخطيط وسوء تخطيط، وفي اوريدي مشكله اقتصاديه جوه الاسره بينتج عنها مجموعه من التصرفات السلبيه. اوكي، التصرفات دي عباره عن ايه؟ اول حاجه العدوان. هي الفاظ هقولها انت هتحس ان هي تقيله شويه بس في الشرح سهله جدا. اول حاجه العدوان. تاني حاجه اسلوب النقوص. تالت حاجه اسلوب الجمود. رابع حاجه اسلوب الكمود. فاهمين؟ لا مش فاهمين. الموضوع صعب؟ اكيد لا مش صعب. هشرحه لكم. يبقى تاني في مجموعه من الاساليب او التصرفات اللي بتنتج نتيجه سوء التخطيط المالي جوه الاسره ووجود فجوة ما بين الدخل والانفاق. في تصرفات عدوان، نقوص، جمود، قنوط، عدم ثقهم، وهو دول لو انت ذكرتهم في الفصل ده هو الثمره بتاعت الفصل كله، لان دول موضع اسئله بشكل كبير جدا. اوكي، موضع اسئله بشكل كبير جدا. طيب اول حاجه عندنا العدوان، في مشاكل، في احتياجات لم تلبى، اذا في عدوان هيحصل جوه الاسره، سواء كان العدوان ده لفظي عن طريق الشجار والالفاظ او عن طريق الصوت العالي او غيره، في عدوان بدني ممكن يحصل برضو عن طريق ضرب الاب مثلا للزوجه او ضرب الاب للابناء. انا يا بابا عاوز وعاوز وعاوز، انا لسه مديك فلوس، وديتها فين؟ انا صرفتها في مذكرات او في ملازم، انت مش عارف تصرف فين. والكلام ده كله ممكن الاب نتيجه للضغط المادي اللي عليه يتعصب على الابن يضربه، بيحصل ولا لا؟ ممكن يحصل. اوكي، اذا تصرف العنف او العدوان ده سلوك طبيعي، هو مش طبيعي، انا مش بشجع الحاجه دي. تمام، انت لو انت مخطط جيد لحياتك هتمشي مرتاح وتريح الناس اللي معاك، لكن انت مخطط فاشل حياتك الاسريه هتبقى متدهوره. تمام، يبقى العدوان سواء كان لفظي او سواء كان بشري، سواء لفظي او بدني، الاثنين حاجه مش مقبوله، وانا لازم كرب اسره ادير اسرتي بالشكل ايه الصح. تاني حاجه النقوص، الشخص اللي هو عنده اسلوب النقوص نتيجه لوجود ضائقه ماليه جوه الاسره، معلش يعني انت السبب فيها. اقول لكم ليه هو السبب فيها، لانه شخص اناني. طب اناني ازاي؟ هو عنده احتياجات عاوز يشبعها كرب اسره. معلش يعني احنا لما نبقى في اسره زي كاننا في مركب، كاننا في نوع من الشراكه ما بيننا، يعني في اولويات. في ايه اولويات؟ لو ابني محتاج حاجه هو اولى من انا مثلا لو مهندس او دكتور في الجامعه او غيره، ان انا عاوز اجيب عربيه، انا لازم اجيب عربيه، زميلي جاي. هل انا محتاج ان انت تجيب عربيه؟ ما تجيبش عربيه، هات الاكل للولاد، فهمني؟ فهنا هو الشخص اللي بيعاني من اسلوب النقوص هو شخص اناني، لان بيلجا لحل مشكلات المشكلات ايه نقول ايه؟ المشكلات الاقتصاديه اللي من وجهه نظره هو عن طريق ايه؟ بطريقه سلبيه وانانيه كمان. انا علشان اجيب عربيه هروح البنك اعمل تمويل للسياره، هستلف من حد علشان يعمل لي. طب انت دخلتنا كده في دايره مش كويسه، وهتعمل لنا مشاكل ممكن تؤدي في النهايه لتفكك الاسره دي اللي احنا حابين نعملها. اوكي، ده الفرق ما بينه وما بين الجمود. بقى انت هنا شخص عندك اسلوب نقود، بتحل المشكله الماليه من وجهه نظرك باسلوب سلبي، بس انت اناني لان دي مش اولويات، انت دي حاجات مرفهه احنا شغلنا عنها. لكن في النوع الثاني اللي هو الجمود، انا بلجا لحل المشكله الماديه بتاعتي، بس على المدى الطويل بتعمل لي مشاكل وشجار وخلافات بيني وبين الطرف الاخر او بين اعضاء الاسره، لكن لمتطلبات واولويات الاسره عندها. تمام؟ لاسباب كتيره جدا، كبر حجم الاسره، عدد الاطفال، حاجات كتير بتكون هي داخله معاها. يبقى اول حاجه اسلوب العدوان، ثاني حاجه اسلوب النقوص، ثالث حاجه اسلوب الجمود. يعني ايه جمود؟ القنوط ده يعني انا وصلت لمرحله انا بكرهها. عارف يعني كلمه بكرهها؟ مش كره، انا بكره الشخص اللي قدامي، لان وصل المشاكل الاقتصاديه ما بيننا على مدى حياتنا الزوجيه لمستوى اتقفل خلاص. كل شويه نتخانق على فلوس، كل شويه نتكلم على فلوس، دي اسرتك كويس علشان ما تحصلش الخلافات دي؟ تمام، او وفر الاحتياجات الاولويات بتاعت اسرتك علشان ما نوصلش المرحله دي. لكن في مرحله القنوط هو اوريدي وصل لمرحله كره، كره للطرف الاخر من كتر الطلبات والزن، انا عاوز عاوز عاوز، انا خلاص يعني وصلت معاك لمرحله هي قفلت كده. احنا مكملين علشان الاطفال مثلا، مش مكملين علشان اطفال، ومش هنتحمل، هنوصل للتفكك الاسري اللي هو سبب الطلاق. فهمتوني؟ هو ده القنوط، قايم على الكراهيه، كراهيه الطرف للطرف الاخر، وممكن توصل لكراهيتي انا من كتر عذابكم انا مش قادر عليكم، انا كرهتكم، انا كرهتكم، انا مش قادر. فممكن توصل كمان ان الاب يكره ولادي من كتر الطلبات علشان الضائقه الماليه اللي هو بيمر بيها. اذا المقاومه الاقتصادي مقاوم مهم جدا جدا، وهو الاساس لمدى تكامل وترابط الاسره بشكل فارق كبير مع كل الناس. طيب المقاومه اللي بعد هو المقاوم الصحي. لو بصينا في الكتاب هنلاقي المقاوم الصحي عامل لنا ايه؟ كاننا بنقرا موضوع تعبير، لا في بوينت ولا في عناصر رئيسيه. طب احنا هنذاكر ازاي؟ تعالوا نذاكرها بالشكل ده. يشمل تحديد النسل، الكشف الدوري على أعضاء الأسرة، مدى تأثر الأسرة بوجود شخص مصاب بمرض مزمن مع نسب أول جزء، تحديد النسل زي ما أنا قلت لو هنعمل مقارنة ما بين شخص الأسرة بتاعته اثنين أو ثلاثة وما بين أسرة تانية عددها 11 12 طفل، في أي وقت مقارنة ما بينهم؟ أكيد لا. تمام؟ إذا لو في تحديد نسل مناسب هيحصل نوع من التكامل والترابط الأسري. يا جماعة الناس اللي قاعدة أنا مش عاوزة حد يخرج، أنا قلت لكم في أول محاضرة اللي حابب يحضر محاضرتي يتفضل، لكن الوضع ده مش هينفع، هتفتح لي الباب كل شوية. معلش يا حبيبتي اقفلي وراه وقولي للعامل ما يدخلش حد. إذا يا جماعة المقاوم الصحي وجود تحديد جيد للنسل ده بيسهل عليا الحياة اللي جاية قدامي، أنا لما أنفق على زوجة وطفلين غير لما أنفق على زوجة و11 طفل. تمام؟ أوكي. مش عاوزة حد يدخل. هما الطلبة بيطلعوا بيفتحوا الباب، اقفلوا الباب، اقفلوا الباب معلش. يا جماعة الناس أهو الباب مفتوح، قبل لما تقفل الباب الناس اللي عايزة تخرج تتفضل. بتهربوا على فكرة. يلا يا جماعة. ايه فين بقى من جوه؟ تمام. يبقى المقاوم الصحي أول حاجة عندنا اللي هي تحديد تحديد النسل. ثاني حاجة الكشف الدوري. الناس تسمعها مالهاش دوشة. ثاني حاجة عندي الكشف الدوري على أعضاء الأسرة. شيء طبيعي ان انا لو بعمل كشف دوري لو في اي حاجه او مرض هيظهر من البدايه وممكن الحقه. لو انا لحقت مرض معين او حاجه هتظهر عند اي عضو من اعضاء الاسره هيوفر لي ايه؟ هيوفر لي مجهود. زي مثلا على سبيل المثال شخص عنده فشل كلوي. تمام؟ في البدايه خالص انا لو اكتشفت المرض انا هستثمر فلوس، انا هدفعها كل شويه على موضوع غسيل الكلى والحاجات دي كلها والكشف والعلاج. هستثمر مجهود ان انا كل شويه لازم اروح مع الشخص ده المستشفى واقعد معاه ومش عارف ايه ومصاريف والكلام ده كله. هستثمر حاله نفسيه وجسديه انا هكون فيها مش كويسه سواء الشخص المريض او سواء انا اللي انا هرافق الشخص ده وموجوده معاه على طول. اوكي؟ يبقى اهم حاجه في المقاومه الصحي اللي هو الكشف الدوري على الاعضاء. تالت حاجه مدى تاثر أعضاء الأسرة بوجود شخص مريض بمرض مزمن. الأمراض المزمنة زي السرطان زي القلب زي غيره، وجود شخص مريض بهذا المرض سواء خاصة الأب والأم بيؤثر بشكل كبير وسلبي جدا على مدى تكامل الأسرة. لو الأم مريضة بالسرطان مش هتقدر تقوم تعمل الواجبات المنزلية بتاعتها، مش هتقدر تتابع الولاد، على طول جسمها مش مستجيب لأي حركة، نايمة على السرير. تمام؟ هيحصل ضرب ولا لا؟ هيكون في مشكلة. الأب بدل ما كان هيقوم بدور الأب بس هيقوم بدور الأب والأم، والعكس صحيح لو الأب بقى. المشكلة في الجزء ده هتبقى كبيرة جدا لو الأم كمان مش بتشتغل. لو الأب هو مصدر رزق الأسرة وهو اللي بيدخل الموارد المادية، هنا هتظهر المشكلة بشكل إيه؟ بشكل إيه؟ يبقى أول حاجة عندنا اللي هو المقاوم الاقتصادي، ثاني حاجة المقاوم الصحي. تالت حاجة أنت متهربوا على فكرة والله متهربوا. لا لا والله اقفلي يا بنت. هتتذبح. استنى طلعيهم. هو أنا بخنقكم؟ طلعيهم. اقفلي الباب بقى ما تدخليش حد تاني. ربنا يصلح حالك. طيب إيه؟ طب انا اعمل ايه؟ معلش عشان عندهم كدير مع احلام صوت تخطيط. تمام خلاص معلش استسمحك يا سيدي بقى معرفش. طيب انا هحاول اخلص معاكم بسرعه بس لو سمحت اقعدوا ساكتين. يبقى تاني يا جماعة. خلاص يا جماعة يلا. فين النبي حبيبتي وراهم؟ المقاوم الديني. زي ما كلنا عارفين ان لو الاساس صح اي حاجه بعدين هتيجي في الاسره بتاعتك تبقى صح، واي حاجه لو انا اساسها عاوزه اخليه سليم لازم ابنيه على الشرع والدين. تمام؟ كل ما انا ربيت اولادي على الاسس التعليميه الدينيه السليمه، سواء كان بالنسبه للمسيحيين او بالنسبه للمسلمين، كل واحد في دينه بربي ولادي على معايير وقيم دينيه اساسيه، وكل ما هي كانت سليمه كل الاسره دي ما كانت مترابطه ومتكامله بالشكل ايه؟ بالشكل الجاي. اوكي؟ التكامل او القيم المقاوم الاجتماعي. لما اجي اقول مقاوم اجتماعي يعني علاقات، يعني تفاعلات، يعني بساعد الطفل ده على ان هو يكون علاقات اجتماعيه بتساعده بشكل اساسي في تحقيق ايه؟ التكيف الاجتماعي مع الوسط المحيط. المقاوم البنائي بقى. يعني ايه مقاوم بنائي؟ يعني ايه؟ لما اقول المقاوم البنائي للرقعه دي يعني ايه؟ مثلا المقاوم البنائي يعني الهيكل او الشكل بتاع الاسره. مقاوم بنائي انا اقدر اقوله في كلمتين، ان الاسره عباره عن زي التراينجل ليه ثلاثة سايد او ثلاثة سايد. يعني ايه ثلاثة سايد؟ يعني ليه ثلاث جوانب او اضلاع. التراينجل اللي هو المثلث. المثلث في اسره في الدنيا مش متكونه من ثلاثة سايد؟ لا طبعا. مين الثلاثة سايد دول؟ الاب والام والاطفال او الابناء. اوكي؟ في اسره في الدنيا شفتها متكونه من اكتر من دول؟ اللي هي الاسره النوويه اللي احنا لسه بنبداها، في اسره متكونه من اكتر من دول؟ اكيد لا. يبقى الاسره المتكامله المترابطه اللي واخده الشكل او الهيئه الطبيعيه او التنظيميه الجيده اللي هي الاب والام والابناء زي التراينجل بالظبط او المثلث. امتى بقى بيحصل نوع من عدم الترابط او التفكك الاسري؟ امتى؟ لما نلاقي ان المثلث ده ما بقاش مثلث، بقى فيه تو سايد، بقى فيه وان سايد، فقط ضلع من اضلاع المثلث نتيجة للوفاة، نتيجة للطلاق. لو بصينا لأسرة مطلقة، الأم مش بتشتغل، الأب سابهم، شوية تلاقي الأولاد عند باباهم، شوية كمان عند مامتهم، شوية الأب والأم فكروا يتجوزوا. لا ده الشريك بتاعه عاوز يكون مع أطفال، ولا ده الشريك بتاعه عاوز يكون مع أطفال. أطفال هتروح فين؟ هتروح عند جدتهم، جدتهم توفت، هيروحوا عند خالتهم، خالتهم هيبقى فيه لود عليها او ضغط عليها. اذا الحياه اللي فيها اب وام واسره متكامله اكيد مقارنه بالاسره اللي فيها حد مفقود من اضلاع المثلث ده بتتاثر التكامل الاجتماعي بتاعها او التكامل الاسري بتاعها. اوكي؟ طيب تكامل عاطفي، علشان ما اظلمكمش التكامل البنائي بتعامل فيه مع اربع انصاب فرعيه، النسق الزواجي، الفرع الزواجي، النسق الفرع الوالدي، النسق الفرعي الخاص بالاطفال، والنسق المجتمعي. النسق الفرع الزواجي الاب والام من اول ما يتجوزوا لغايه قبل ما ايه يجيبوا اطفال. النسق الفرعي الوالدي من بدايه انجاب الاطفال. النسق الفرعي الخاص بالاطفال او الاخوي بيتكون من الاطفال او الاخوه الاشقاء وغير الاشقاء. النسق المجتمعي بيتكون من الاسر النوويه ومجتمعات الرفاق. اوكي؟ المكون العاطفي بقى سهل جدا، ان اي اسره سليمه لازم يكون مشاعر الود والحب والثقه ما بين الطرفين موجوده اوريدي ما بينهم، علشان يكون في ايه؟ في تكامل جيد ما بينهم وما بين اعضاء الاسره كلهم لما يكون في اطفال. في اي صعوبه؟ اخذنا ايه؟ اخذنا في الفصل الخاص بالاسره اهميه الاسره، اخذنا الاعتبارات اللي بتستند عليها التكامل الاسري، اخذنا مقومات التكامل الاسري. في اي صعوبه؟ تمام. نروح اللي بعده. وعد مني في ربع ساعه هخلصهم، بس سامحوني لو فضلت بس خلاص بقى. هنيجي للفصل الخاص بالتنشئه الاجتماعيه، هنتكلم فيه عن ايه يا دكتور؟ دكتور. الناس ورا، الناس ورا. هنتكلم فيه عن ايه؟ اول حاجة عندنا هنقول مفهوم التنشئة، اهداف التنشئة، اليات التنشئة، الشروط الخاصة بالتنشئة، العوامل التي تؤثر على التنشئة، مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ودور الاخصائي الاجتماعي في تحقيق التكامل في التنشئة الاجتماعية او مساعدة الاسرة في عملية التنشئة الاجتماعية. اول حاجة خالص اللي هيقولها دي 10 جنيه زيكم زي زمان، كان النهارده بدفع من الصبح 10 جنيه للي هيجاوب معايا حاجة أنا قلتها في كل الفيلد بتاع الطفولة. أنا من بداية الترم معاك في المجال ده بالذات، كل محاضرة أدخل أقول لكم يعني إيه تنشئة اجتماعية، يعني إيه تنشئة اجتماعية، لغاية أنتوا لما صدعتوا مني أصلاً. الناس اللي بتتكلم ورا بالظبط، يعني إيه تنشئة اجتماعية؟ حاجة أكون قلتها في المحاضرة. برافو عليك، بس مش هي، برافو بس مش هي، يعني مش هي، مش هي. لا هقولها لكم أنا بس اسمعوني، الناس تقعد. اتفضلي يا جماعة، طالما دخلت المحاضرة أنا ماليش دعوة بالتدريب. يعني ايه تنشئة اجتماعية؟ تنشئة اجتماعية معناها المبسط جدا هي تحويل الصوت ورا. على فكرة انا سهل جدا اقول لكم الفصل مكرر عليكم وامشي، لان انتوا زنانين وانا تعبت اصلا. الناس تلتزم الهدوء ورا. يعني ايه تنشئة اجتماعية؟ المعنى المبسط للتنشئة الاجتماعية هي تحويل الانسان او الطفل من كائن بيولوجي الى كائن اجتماعي من خلال عملية التفاعل الاجتماعي. نقولها كمان ونشرح يعني ايه التنشئة الاجتماعية. هي عبارة عن تحويل الطفل من كائن بيولوجي الى كائن اجتماعي من خلال عملية التفاعل الاجتماعي. تمام. ايه القسم المشترك بيننا ما بين الحيوان؟ ايه القسم المشترك ما بين العقل؟ حرام عليكي، اسمعوني بقى، انا هخصص لكم التعريف. القسم المشترك ما بين الحيوان والانسان هي الاحتياجات البيولوجيه. هو بياكل انا باكل، هو بيشرب انا بشرب، هو بينام انا بنام، اوكي، هو بيلعب انا بلعب برضه. تمام. اذا الاحتياجات البيولوجيه هي واحده ما بين الانسان وما بين الحيوان. ايه اللي بيفرق انت كشخص انسان عاقل بينك ما بين الحيوان؟ شفنا في يوم، برافو، شفنا في يوم قطه بتخبط على باب جارتها علشان جارتها مريضه مثلا، ما شفناش الكلام ده. شفنا قطه في يوم بتربي ولادها ان لازم تحب الغير، لازم تعاملهم باسلوب كويس، بالرغم ان العالم بتاعهم الله اعلم ماشي ازاي، بس حاجه مش واضحه وصريحه زي الانسان. هي دي فكره ان انا بحوله من شخص بيولوجي الى شخص اجتماعي. اول حاجه بتولد الانسان لغايه سن معين كل متطلباته في الحياه اكل وشرب ولعب ونوم وبس، زي ايه؟ زي الحيوان بالظبط. لكن اللي بيفرق هي التنشئه الاجتماعيه، وان انا اتدخل بقى ان انا اكسب ولادي مجموعه من المهارات والاساليب اللي تساعدهم على اقامه علاقات اجتماعيه جيده بينهم وبين المجتمع المحيط بيهم. اوكي، هو ده المعنى المبسط للتنشئه الاجتماعيه. على فكره يا جماعه، ده انا باول لمحاضره، وانا مش عايزه اقول انا ندمانه جدا ان انا نزلت مكان دكتوره امينه، انا زمان كنت في البيت. تمام، وانا متضايقه منكم قوي على فكره. هو النهارده زحمه، يبقى نقول تاني، مش ازحم من اليوم اللي انا اخدت فيه غياب. الفكره ان انت جايه لحد، الحد ده لو قاعد حامل الشخص اللي يسمع منه اكيد هيسمع حاجه. يبقى تاني، يعني ايه تنشئه اجتماعيه؟ التنشئه الاجتماعيه هي عمليه تحويل الفرد من كائن بيولوجي الى كائن اجتماعي من خلال عمليه التفاعل الاجتماعي. وشرحنا الكلام ده وفهمناه ان شاء الله. ايه هي اهداف عمليه التنشئه الاجتماعيه؟ اول حاجه ضبط سلوك الطفل، مش من خلال عمليه التنشئه الاجتماعيه، بعلم الطفل ايه الصح وايه الغلط، ايه الحرام وايه الحلال، اللي بينا يا بابا. اذا بقوم بعمل ضبط لسلوك الطفل، بساعد الطفل بتاعي ان هو يتكيف اجتماعيا خلال انا بربيه في ضوء التقاليد والاعراف الموجوده في المجتمع. اذا هو هيحس نفسه في هارموني ما بينه وبين المجتمع اللي عايش فيه، محدش بيتجنبه ان هو يعمل سلوك اب نورمال للمجتمع اللي هو عايش فيه، لان انا اوريدي ربيته على التقاليد والمعايير والقيم الموجوده جوه المجتمع ده. تمام؟ يبقى اول حاجه عندي ضبط سلوك الطفل، ثاني حاجه التكيف الاجتماعي، ثالث حاجه بكسب الافراد مجموعه او الاطفال مجموعه من المهارات بتساعدهم في احداث او تنميه العلاقات الاجتماعيه، رابع حاجه بكسب الاطفال مجموعه من الاساليب الايجابيه لكيفيه التعامل مع الاخرين. انا مش هدفي ان انا اعرف الطفل اللي لازم يعمل صداقات وعلاقات مع الناس، لازم اعرفه ان العلاقه دي انت تديرها ازاي، لازم تحترم الكبير، لازم تنصت للاخرين، ان انت تنفعل على الاخرين دي حاجه مش كويسه، فانا هكسبه مجموعه من الاساليب الايجابيه لكيفيه اداره العلاقه اللي انا علمته ازاي يعملها ما بينه وبين الاشخاص المحيطين بيه في المجتمع. تمام؟ اللي من خلال عمليه التنشئه الاجتماعي بتتم عمليه التطبيع الاجتماعي. يعني ايه تطبيع اجتماعي؟ يعني الشخص يقوم بكافه الادوار والمهام بتاعته في ضوء الاعراف والتقاليد الموجوده في المجتمع. في اي صعوبه هنا؟ يبقى احنا اخذنا تعريف التنشئه الاجتماعيه واخذنا اهداف التنشئه الاجتماعيه. اخر حاجه عندي، مش اخر حاجه، العنصر اللي بعده، اليات التنشئه الاجتماعيه. اول حاجه التقليد، الملاحظة، التوحد، الضبط، الثواب والعقاب. التقليد، الصوت يا سنة تانية. متضطرنيش أقول لكم من أول ما هقف لغاية الآخر ذاكروه في البيت. لا إله إلا الله. لا يا رب، لا معايا سكتين. يبقى عندنا العنصر اللي بعده هي آليات التنشئة الاجتماعية. إيه هي الآليات؟ أول حاجة عندي في الكتب، الكلام موجود في الكتب، اقفليه اقفليه. لو احنا جايين نقرا من الكتاب مالناش لازمه، لازم الاول تفهمي الكلام عباره عن ايه، وفي البيت ذاكر الكتاب زي ما انت عايزه. اول حاجه عندي، على فكره انا لو اقول لكم ليا كام سنه، ليا 5 سنين بدرس اللي هي الفرق، لكن قبل كده كنت بدرس اللي هم تدريب مهارات وحاجات زي كده. تمام؟ لو افتكر انا خلال ال5 سنين دول انا عمري ما دخلت محاضره معايا ورقه، وعمري ما قريت من كتاب، لان الكلام كله هنا. وطالما انت عارف الماده بتتكلم عن ايه هتبقى متشربها وفاهمها كويس قوي. وانا ما بحبش ابص في ورقه عامه يعني. يبقى عندكم الاليات عباره عن التقليد، الملاحظه، التوحد، والضبط، والثواب والعقاب. يعني ايه تقليد؟ يعني محاكاه للاخرين. المحاكاه يعني ايه كلمه محاكاه يا دكتور؟ يعني ان الطفل بيقلد السلوكيات الموجوده حواليه، سواء كان جوه الاسره، في المدرسه، في النادي، وات ايفر البيئه اللي حواليه شكلها ايه، بيحاكي الوضع وبيقلده، اي سلوك بيعمله. زي ما انا قلت لكم قبل كده، لو الطفل شاف مامته بتصلي، حتى الولد في سن معين لو صغير، لو شاف مامته رايحه تصلي، هتلاقي الولد جاي طرحه وبيلبسها. هو عارف ان الولد مش بيلبس طرحه؟ اكيد مش عارف. تمام؟ بس شايف مامته رايحه تصلي فبيعمل زيها بالظبط. فاهمني؟ هو بيعمل نوع من المحاكاه والتقليد. المحاكاه والتقليد دي بتتم عن طريق ايه؟ عن طريق الملاحظه اللي هو العنصر اللي بعدها. انا بشوف اللي قدامي بيعمل ايه فبقلد الاسلوب اللي هو بيعمله. يعني ايه توحد؟ توحد هنا مش معناها تخلف. توحد هنا معناها انا بقوم، الطفل الصغير ده بيقوم بتقليد السلوك اللي قدامه بشكل غير شعوري. يعني ايه؟ يعني مثلا انا ابني وديته المدرسه الصبح، رجع قول ورايا الف اب الف مش عارف ايه، زي المستر او المسس بتاعته جوه الكلاس ما بتقول، هو بيجي بيتعامل معانا بنفس الطريقه في البيت. هو ده التقليد اللاشعوري، وهو ده اسلوب التوحد عند الطفل مش التخلف. تمام؟ الضبط اللي انا قلتها فوق، ان في ضبط لسلوك الطفل عن طريق الثواب والعقاب اللي هو العنصر اللي جاي. عن طريق الثواب والعقاب، في سلوك ايجابي انا بكافئ ابني عليه، في سلوك سلبي انا بعاقب الطفل ده على السلوك اللي هو ايه؟ عمله. اوكي؟ يبقى احنا دلوقتي اخذنا المفهوم، الاهداف، وايه؟ والاليات. العنصر اللي بعده، ايه هي شروط التنشئه الاجتماعيه؟ علشان اقدر اعمل تنشئه اجتماعيه لازم يكون في ايه؟ اول حاجه لازم يكون في مجتمع. تمام؟ انا مش هقدر اعمل اسره الا لو في مجتمع، المجتمع هو المكان اللي انا عايشه فيه. تاني حاجه لازم تكون في بيئه بيولوجيه، البيئه البيولوجيه بتبدأ بيها بداية تأسيس أسرة وجود أطفال. تمام؟ العنصر اللي بعده لابد من وجود طابع إنساني. زي ما أنا قلت الحيوان بيختلف عن الإنسان، فأنا علشان أعمل تنشئة اجتماعية لازم يكون عندي العنصر إيه؟ العنصر البشري. العنصر اللي بعدها أنا هقولها باي ستيبس وأنتوا تذكروها في البيت من الكتاب لأنها سهلة وبسيطة إن شاء الله. العناصر اللي بتؤثر أو العوامل اللي بتؤثر على عملية التنشئة الاجتماعية فيها عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية عندنا الدين، عندنا الوضع الاجتماعي للأسرة، الوضع الاقتصادي للأسرة، وعندنا المستوى التعليمي ونوع العلاقات الاجتماعية. أما بالنسبة للعوامل الخارجية زي جماعة الرفاق، زي المدرسة، زي دور العبادة الكنيسة والمسجد، زي وسائل الإعلام، هم العوامل الخارجية متقررين معانا في مؤسسات إيه؟ مؤسسات التنشئة الاجتماعية. آخر عنصر اللي هو خاص بالأخصائي الاجتماعي الدور بتاعه. دور الأخصائي الاجتماعي بيتعامل من خلال ثلاث أنصار. النسق الأول هو النسق الفردي عن طريق الطفل. النسق الجماعي من خلال الأسرة. على فكرة الولاد أحسن منكم بكتير، سبحان الله، المرة دي الولاد أحسن منكم. متفاعلين، التنشئة ليه قوي ومش بيتكلموا زيهم. حتى لو بيتكلموا حاجة هتخطفوا كده وبيسكتوا. بيتعامل مع الأخصائي الاجتماعي، بيتعامل مع الطفل كنسق فردي، بيتعامل مع الأسرة كنسق جماعي، بيتعامل مع المجتمع كنسق مجتمعي من خلال مؤسساته اللي احنا قلناهم فوق. تمام؟ طيب بيتعامل ازاي بقى؟ بيتعامل من خلال ثلاث أدوار، الدور الوقائي والدور العلاجي والدور التنموي أو الإنشائي. الدور الوقائي بيبدأ من بداية فكرة الزوج والزوجة في الارتباط إلى بداية قبل إنجاب الأطفال. تمام؟ بيتم فيه تعليم الزوج والزوجة إيه أساليب التنشئة الاجتماعية؟ إيه المشكلات اللي ممكن تواجهها لما تجيب الطفل وفي مرحلة معينة سواء طفولة مبكرة أو متوسطة أو متأخرة؟ إيه احتياجات الطفولة في المرحلة دي اللي بتختلف عن المرحلة دي؟ تمام؟ بعلمه فيها ايه الاليات والاساليب الايجابيه لعمليه التنشئه الاجتماعيه. تمام؟ نيجي بقى للمرحله الثانيه اللي هي مرحله العلاج. مرحله العلاج اوريدي في طفل وعنده مشكله، بيعاني المشكله، انا كاب وكام بشكل فردي مش عارف احل المشكله دي، فانا بروح لمين؟ بروح لشخص بروفيشنال في الموضوع اللي هو الاخصائي الاجتماعي او غيره، او المراكز الاستشاريه برضو بتاعت الاسره كويسه قوي. تمام؟ فانا لو رحت بقى علشان احل مشكله العدوان عند الطفل او غيره، الاخصائي الاجتماعي بيجمع معلومات عن الطفل، بيعرف ايه طبيعه المعامله بتاعه الاب والام للطفل ده، ايه ترتيبه جوه الاسره، انا اخواته بيعاملوه ازاي، كل الحاجات دي بتساعدني ان انا احط بلان او خطه علاج ازاي احل المشكله دي. طيب حصل حل للمشكله او علاج، هسيب الاسره؟ المفروض والطبيعي ان انا مش هسيبه علشان الدور الثالث او المرحله الثالثه اللي هي مرحله التنمويه او المرحله الانشائيه. في المرحله دي الشيء الطبيعي ان انا اتابع افراد كويس قوي بعد الوصول لحل مشكله العلاج. لازم يكون في متابعه جيده، هل الاسره بتتبع نفس الاسلوب كويس قوي معاهم ولا ده هي نسيت الخطوات اللي احنا عملناها في مرحله العلاج علشان ما ترجعش المشكله تاني من اول ايه وجديد. هم الثلاث مراحل دول الاساسيه. في اي سؤال في اللي قلته؟ كله تمام؟ يبقى احنا اخذنا الفصل الرابع والفصل 11، واشوفكم ان شاء الله يوم الثلاثاء الجاي. السلام عليكم.